من مواسم الحج يهل، يصيبه العشم ويطير به التمني ويتعلق بالرجاء ثم لا ينول. في كل شهر ذي القعدة من كل عام يختم شهر ذي القعدة بالدموع والآلام، ولا يهل عليه ذو الحجة في كل عام إلا وهو أحزن إنسان في الدنيا، كما يشعر يتألم لأنه لن يحج، يتوجع لأنه حاول ولم يبلغ. وفي كل عام كنت أواسيه وأطيب خاطره وأبشره بحجة ميسورة مبرورة متعلقة بإذن صاحب البيت جل جلاله، ولم يزل يحاول في كل عام ويخفق على الدوام كلما أراد وصل البيت السعيد يصبح شقيا وعلم أنه سيقضي العيد بعيدا عن البيت السعيد. أما هذا العام فقد بشر، ولكم أن تتخيلوا السعادة والفرحة والبهجة ورداءه وإزاره الذي هو أغلى، أغلى من فستان العروس، قرة عينه قد نالها، قرة عينه قد نالها وبشر، وبشر بالحج. لكنه أرسل لي بالأمس رسالة عجيبة، تحرك منذ يومين وسيحج بالعبارة لأن إمكانياته لا تسمح، لأنه مسكين لا يستطيع أن يطير إلى الكعبة، وقرت عينه بظروفه، المهم أن يرى البيت. فإذا بي أفتح هاتفي فأجد رسالة منه يشكو فيها من إرهاق الرحلة وتعب الانتظار ومآزق الوصول المبكر زيادة عن اللازم إلى الميناء وسفه المسؤول عن الرحلة وضجر المسافرين لأن الجو حار وصعوبة الانتظار والتراب والانتظار في الشارع والانتظار في الميناء. إيهن يا إنسان، إن الإنسان لربه لكنود. قلت له ويحك، تعال انظر في مسجدنا كم من باك يحلم بانتظارك، وكم من حالم يحلم بما تشكو منه وتتألم. تعال تعال تعال فتش في عيون المحبين الذين لا يجف دمعهم أنهم حرموا من هذا الذي تشكو منه. تعال تعال انظر في عيوننا من تأخروا عن البيت العتيق كيف يعيشون لحظات المكس بعيدا. تعال تعال مغرور، انظر كيف نعيش نحن بعيدا عن البيت في لوعة ووجع وضجر وحزن لا يعلمه إلا الله، على ألم الحرمان من الوصول للبيت العتيق. ويحك ويحك، أبدأت الشكاوى من قبل أن تصل؟ ويحك، على ما كنت تحسب أن الناس يقبلونك ويحتضنونك. لماذا كان الوداع في غاية العاطفة والسعادة؟ ألأنك كنت ذاهب لتأكل آيس كريم؟ لأنك ذاهب إلى جهاد وكفاح. إننا نودعك بالقبلات والأحضان لشدة ما ستجد، لشدة ما ستعاني. ألماذا يكون الحاج حاجا؟ لأنه بطل، بطل، بطل. الحجاج أبطال. هل يستوي؟ هل يستوي الذي دخل التجنيد والذي لم يدخل؟ هل هما في الشدة وتحمل الحياة سواء؟ هل يستوي الذي كان يعمل منذ صغره من قبل أن يصل إلى الشهادة والذي عاش إلى سن 40 يأخذ المصروف؟ هل يستويان؟ كذلك لا يستوي الذي حج والذي لم يحج، لا يستويان. هذا محمد وهذا الحج محمد. هذا حج، حج يعني كافح، عانى، بطل، صمد، بات، رمى، رجم، طاف، سعى، أحرم، لبى، كافح. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله جل جلاله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها الأحباب، إن الحج كان رحلة العمر. كان الواحد من الناس ولو كان مصريا ولو كان من البدرشين، كان إذا أراد أن يحج زمان، كان إذا أراد أن يحج خلاص انتهى أمره، لا يدري الناس هل سيرجع أم لا. إنها رحلة العمر، ذهب للحج انتهى الموضوع. لا ندري هل سيموت في الطريق أم لا، لا ندري هل سيبلغ أم لا. وكم من حجيج سافروا للحج منذ مئات السنين، كم من حجيج سافروا ومن شدة الطريق وأهوال الطريق وطول الطريق وصلوا مكة بعد موسم الحج أن انفض، بعد أن انفض الموسم بما فيه. كم من حجيج تحركوا فما بلغوا مكة إلا بعد يوم عرفات. كانت رحلة العمر. ثم لم يزل الله جل جلاله ينزل علينا ألطافا ويرفق بنا على قدر ضعفنا وضعف إيماننا، فتيسر لنا الحجة أيسر ما يكون، ومع ذلك لا يزال فيها من المشقة والجهاد ما الله به عليم. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد الضعيف. وقال للمرأة: ولكن جهادكن حج مبرور. وقال للذي قال له: أنا جبان، قال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج المبرور. فالحج جهاد وكفاح وبطولة ومروءة. نعم، إن ضيوف الرحمن يستحقون ألطف عناية وأكرم وفادة، ويستحقون من الشركات والجمعيات والمؤسسات والحكومات أرحم عناية وأرحم رفقة وأبر تيسير. ولكن أنت ذاهب إلى ربك، وكل ما ستعانيه في الرحلة ينبغي أن تتحرز من أن تشكو صاحب البيت للناس. اشهد للحج، اشهد له، اشهد لصاحب البيت، اشهد لهذه الوفادة الربانية. إنجاز التعبير: إن ربك جل جلاله حرم صيام يوم النحر وأيام التشريق. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أيام لا تصومهن، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وذكر لله جل جلاله. فلما وصل الوفد إلى ضيافة الكريم فإنه لا ينبغي للكريم أن يصوم أضيافه، فمنعهم من الصوم بل ووهبهم ووهب الدنيا لهم، فمنع المسلمون في كل الأرض من الصيام إكراما لضيوف الرحمن الذين أتوا بيته. فإن الحج كفاح وجهاد. وتعالوا نلقي نظرة على جانب من جوانب الحج والعمرة، على مكان ومشعر من مشاعر الحج تجلو فيه معان وتبرز فيه دروس للحجاج يتعلمون منه. قال الله جل جلاله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة قصة من قصص الحج تحكي لك حكاية الكفاح والنضال والعبادة، تحكي لك معاناة الدين، وأن الراحة لا تنال بالراحة وإنما تنال بالطاعة وبالعبادة. وقصة الصفا والمروة من لدن هاجر أم إسماعيل يوم تركها إبراهيم وهي تلتفت إليه في حسرة، وكان آخر ما قال لها وعينه في عينها: إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فنظرت إليه بحسرة وعيناها تقول له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ ومضت هاجر خلفه، خلف زوجها ورجلها الوحيد، وهي في أرض صحراء صخرية لا تهدئ قسوة الرمال فيها إلا الجبال، لا يكاد أن يجد فيها الإنسان ظلا. مضت هاجر خلفه تنتظر رحمته، ترقب أن يشفق عليها وعلى وليدها، مضت وراءه تنتظر أن يتراجع وأن يرفق بها، فلم يفعل. إبراهيم عليه السلام من هانت عليه النار، من هانت عليه نفسه أن يلقيها في النار، لم يبالي بهاجر وإسماعيل عليهما السلام. فلما يئست منه قالت: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، من غير أن يلتفت. تعلم ومضى. وقالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ومضى إبراهيم عليه السلام، ولما وصل إلى الصفا التفت، لا إلى ولده ولا إلى زوجه، ولكن إلى مكان البيت. ولم يكن البيت ثم، لم يكن رفع، ولكن مكانه. وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأصابت دعوة إبراهيم كل من وقعوا ضحايا حب الكعبة. فاجعل أفئدة من الناس أنا وأنت تهوي، تسقط، تقع في شباك الحب، تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كل من يأتي الكعبة يحكي لك أنه يأكل عندها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء والفاكهة المستوردة من مصر التي لا نأكلها في مصر والفاكهة المستوردة من كل أنحاء الدنيا، جنوبها وشمالها، إفريقيا وأوروبا، تذهب بثمراتها إلى هذا البلد الحرام. ولم تزل هاجر تفتقد إبراهيم حتى أنساها إبراهيم عطش الولد. هناك ما هو أهم الآن من إبراهيم؟ شربة ماء لهذا الصبي الذي يتضاغى. إنها لما أيست مرة أخرى، أيست من أن تسقي هذا الصبي، أصابها اليأس للمرة الثانية في نفس المكان، رحلت نفس الخطوات التي مشتها وراء إبراهيم في اتجاه الصفا، لأنه مكان عليا. فصعدت عليه وجعلت تبحث عن شربة لهذا المسكين. ثم لما بلغها صوته وصوت بكائه، سعت بعيدا بعيدا عن وليدها ليموت من غير أن تسمعه، وجعلت تجري. لما قاربت البيت جعلت تجري، ثم لما بعدت عن البيت شيئا جعلت تسعى سعيها العادي، حتى ارتقت المروة. المروة جبل آخر مثل الصفا، كان يواري النار التي وراء أهل ذلك سمي مروة. ثم صعدت على المروة تبحث عن شربة لهذا المسكين، وجعلت تسعى وتذهب وتعود. وكلما وصلت إلى المكان القريب من الكعبة، القريب من صوت إسماعيل الذي يصرخ ألما من الظمأ، تجري جريها المتعد، تجري أسعى جري، تجري أشد جري. فلما بلغت شوطا سابعا سمعت صوتا، صوت ماء، فلم تبالي. فلما تكرر الصوت قالت لنفسها صح صح صح، يعني اسكتي يا نفس اسكتي. هي تنهج من كثرة الجري، تنهج، صوت أنفاسها تتحرك فيها. فقالت لنفسها هس هس هس هس. فلما سمعت صوت ما قالت قد أسمعت سمعتك يا ماء، سمعتك أيها الماء. وجعلت تجري نحوه، فإذا بالماء ينبع من تحت أقدام إسماعيل، وجعلت تفرح بالماء وتخاف عليه أن ينضب، وتقول زمزم زمزم زمزم زم، يعني لا تبعد، لا تتبعثر، لا تمشي بعيدا أيها الماء، زم تعال هنا، زم استمع هنا، زم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحم الله هاجر، يرحم الله هاجر، لو لم تجمع الماء لصارت نهرا يجري. زم زم زم زم زم. فصارت زمزم التي لا تنضب حتى يومنا هذا، ويشرب الحجيج إلى اليوم من سقيا. توسلت هاجر لله بسعيها وجريها وكفيها وتوكلها وصبرها ويقينها في سقيا ولدها. قصة الصفا والمروة، قصة، قصة كلها معاناة، كلها كفاح، كلها بطولة. إن الصفا والمروة هي أول، إن الصفا والمروة أول مكان سمعت فيه خطبة، من أشرف خطيب في الوجود محمد، حبيبي سيدي قدوتي، لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين، أخيرا خطبة جمعة، لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين، أخيرا أخيرا صوت عالي، لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين، تحولت قبلة الدعوة من دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى الصفا، أول منبر في الدنيا جبل الصفا. وصعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الصفا بأبيه وأمي ليشهد الدنيا أول خطبة في التاريخ، في التاريخ الإسلامي، في توحيد الله جل جلاله. صعد الصادق الأمين الذي يعشقه كل من رآه ويحبه كل أهل مكة، صعد ليبدأ معهم الكفاح، صعد توجه وهو يخاطر بحب الناس له وباحترامهم له، ليوحد ربه ويدعو لتوحيده. صعد على الصفا بأبي هو وأمي يحمل معه توحيدا لن يموت من الأرض حتى تقوم الساعة، صعد ليواجه أعتى وحوش الجاهلية والإسلام، أعتى مخلوقات في الدنيا، وصعد بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصفا وواجه الكعبة وقال لأهلها: يا صباحا يا صباحا يا صباحا، ونحن نقول يا صباحا، يا له من صباح، يا له من صباح، صباح الدعوة الجهرية وبلوغ الرسالة للعالمين. فانجفل الناس يقولون من، ويلتفتون فإذا هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وانجفل الناس له فلم يقنع بمن جاء، وجعل ينادي على كل بطون قريش وقبائلها بطنا بطنا لا يغادر أحدا: يا بني كذا يا بني كذا، يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يا بني كذا يا بني كذا، حتى جمعت له البطون. فكان أول ما واجههم به: يا معشر قريش، لو أني قلت لكم أن خيلا وراء هذا الجبل يغيرون عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما رأيناك إلا صادقا، وما عهدنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طب واحدة واحدة، طب بالراحة، طب تأليف القلوب، طب باللين. على الصفا حكاية تحكي قصة تحطيم الأصنام برأس مرفوعة، على الصفا قصة لا تجعل مصلحة الدعوة صنما، وإنما: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فجعل أحدهم يصفر، وأحدهم يصفق، وأحدهم يقول: ألي هذا جمعتنا؟ حتى صاح عمه، وكان اسمه عبد العزة، وكان مشهورا بأبي لهب لأن وجهه كان أحمرا كأنه ملتهب، كأن النار أصابته، أبو لهب. فقال لابن أخيه الذي لم يجرب عليه كذبا وكان الأولى به أن ينصر ابن أخيه، قال تبا لك، تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فقوبلت تبا من فم هذا الملعون بتبت من رب العالمين جل جلاله، فأنزل الله جل جلاله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قصة تحكيها لك الصفا كلما صعدتها، تحكي لك بداية المواجهة، تحكي لك صمود رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمام الدنيا كلها بغير معين. لم يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا مع ثلة من أصحابه يحمونه، لا، بل قام يواجه الدنيا عذاب شديد إن لم تطيعوني نذير. بدأ بالنزارة قبل البشارة، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم يزل به ما أصابه عليه الصلاة والسلام من آلام معاناة قريش، حتى إنهم ليهزؤون به ويلقون عليه القاذورات ويسخرون منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويضيقون عليه ولا يتركونه يطوف ولا يتركونه يسجد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتحكي لك الصفا الحكاية. ثم لما مكن الله لدينه وأعز الله الإسلام تحكي لك الصفا فصلا آخر من فصول فهم الشريعة. حين كانت الصفا في الجاهلية والمروة كانت عليهما أصناما، إساف ونائلة، فكانوا في الجاهلية يستلمونها كلما وصلوا إلى الصفا وكلما وصلوا إلى المروة. فلما أعز الله الدين تخوف أناس من ذلك وأرادوا ألا يشابهوا الكفار، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، وهذه المرة يصعدها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصنام عليها، يصعدها هذه المرة وهو عزيز ممكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. انسوا الجاهلية، لا تحملكم مآسي التاريخ على ترك الشعائر، لا جناح، لا جناح في السعي بين الصفا والمروة، وإن كان الأمر في الجاهلية فيه جناح وفيه أذى وفيه شرك بالله، الآن لا جناح. وصعد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال اسعوا اسعوا اسعوا فإن السعي من شعائر الله، اسعوا فإن الله أمركم بالسعي، وجعل يجري بأبي هو وأمي بين الصفا والمروة أشد ما يجد، حتى قال أصحابه إن كنا لنرى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ونرى إزاره يدور يدور من شدة جريه صلى الله عليه وصحبه وسلم. شعائر الله، شعائر الله، شعائر الله، عظموا الشعائر، عظموها، شعائر الله. إن وجدنا في أحد المساجد مخالفة فلا نفسد جو المسجد، حتى وإن أردنا تغيير المنكر أو المخالفة، لأن المسجد من شعائر الله، صلة الرحم. وإن كان في بعض الأرحام أخطاء أو ظلم نصل الرحم ولا نجر الخلاف إلى القطيعة، لأن صلة الرحم من شعائر الله. وهكذا افهم قضية الشعيرة، تعظيم الشعيرة حين نرى من يضع المصحف على الأرض ويقول هل هناك دليل أن نضع المصحف على الأرض؟ نقول نعم نعم هناك دليل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حين يضع إنسان شيئا على المصحف نقول له لا تفعل، حرام حرام، فيقول لماذا؟ ما الدليل؟ نقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقضية تعظيم الشعيرة من صميم الدين، ولا يحملك على هدم ذلك بعض المخالفات أو بعض غلو الغالين أو جفاء الجافين. تعظيم الشعيرة قصة تحكيها لك الصفا والمروة، أريدك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني قلبك، وإزاره عليه الصلاة والسلام يدور في وسطه من شدة جريه، وركبه صلى الله عليه وصحبه وسلم تنكشف من شدة جريه صلى الله عليه وصحبه وسلم. والصفا والمروة كانتا منذ أيام قليلة وأعوام قليلة عليهما أصنام، لم يمنعه ذلك من السعي عليه الصلاة والسلام بعد أن أزيلت الأصنام. لا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ألا ترون تعظيما للصفا والمروة أكثر من أنهما لا يسعى بينهما أبدا نفلا ولا تطوعا، ولا يسعى بين الصفا والمروة إلا في فريضة، إلا سعيا واجبا، حتى لو كانت العمرة تطوع يصبح هذا السعي واجبا على المعتمر، حتى لو كان الحج تطوعا يصبح هذا السعي واجبا، ولا يكون أبدا نفلا، ولا يتطوع إنسان أبدا ليسعى بين الصفا والمروة. عجب عجب عجاب، خص الله به الصفا والمروة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب منعنا من الصفا والمروة. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله حكيم، لم يخلق الخلق هملا ولا سدى حاشاه ولا لعبة، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة، فولاه الله قبلة يرضاها ليستقبلها عشية وضحاها، فهي أنسه التي تنسيه ما أتعبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما طاف الطائفون وما اعتكف العاكفون وما سجد الساجدون وما ركع الراكعون وما نظر الناظرون وما تمنى المحبون النظر للكعبة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا حجاج بيت الله الحرام، أسأل الله أن ييسر لي ولكم حج بيته الحرام. يا حجاج بيت الله الحرام، اهنأوا اهنأوا بالصفا والمروة. من عجائب الصفا والمروة أنهما خارج المسجد الحرام. إن اتساع المسجد الآن بلغ الصفا والمروة وأكثر، والراجح من أقوال العلماء أن مضاعفة الصلاة لكل من صلى في صف يتصل بالصف الذي أمامه ويتمكن من رؤيته، فإذا اتصلت الصفوف فإن الأجر يمتد، والله أعلم. لكن أصل الصفا والمروة ليستا من المسجد، وحتى الأعوام الخمسين الأخيرة كان البائعون والدكاكين والمحلات تملأ هذا المسعى، لم يكن من المسجد، كان المسجد أصغر من ذلك بكثير بكثير، كان هناك مساحة بين الصفا والمروة وبين المسجد، فما بال الحجيج يتركون الكعبة ليسعوا بين الدكاكين والمحلات وخارج حد الحرم وخارج حد المسجد، حد باب المسجد. ليسعوا بين جبلين بعيدا عن الكعبة. تلك أيها الأحبة مدرسة الحج، علوم لا تتعلم إلا في مكة. إن ظللت 100 عام في البدرسين هناك علوم لن تتعلمها إلا إذا حججت مكة، حججت الكعبة، حججت بيت الله. من هذه العلوم سلطان الله على عبده أن ينقله كيفما يشاء. لعلك لا تدري يا صديقي أن عرفة ليست من الحرم. عرفة، صعيد عرفات، ليس من حدود الحرم. لا أقول خارج المسجد، خارج الحرم، خارج حدود الحرم. صعيد عرفات جزء منها داخل الحرم في مسجد نمرة، وجزء في نفس المسجد خارج الحرم. ولا يصح الحج لمن ذهب إلى هناك وقام خارج حدود عرفة ولو آثر الحرم، يعني الذي يمكث طيلة اليوم حتى تغرب الشمس في المكان الذي داخل الحرم يبطل حجه ولا يجبر بذبح ولا غيره، انتهى الموضوع. لابد أن تخرج من الحرم ليحسب لك الحج. جاي من آخر الدنيا عشان نخرج من الحرم؟ عجبك؟ لم يعجب هذا الكلام قريشا، وكان منهم أناس اسمهم الحمص. الحمص يعني الذين يتشددون في عشق الكعبة وإجلال الحرم ويشددون الحرمة. الحمص هؤلاء أشراف الناس وأشراف القوم وأفضل بطون. الحمص هؤلاء كان منهم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلما كان يوم عرفة ارتقبوه وقالوا ارقبوه لا يخرج من مزدلفة. كانوا إذا حجوا لا يقفون بعرفة، لأن عرفة خارج الحرم. كانوا يقفون يوم عرفة، يوم 9 من ذي الحجة، كانوا يقفون على مزدلفة، على جبل سبير في مزدلفة، ولا يبرحونه تعظيما لمزدلفة لأنها حرم، ولا يدخلون إلى عرفة لأنهم حمص. يقولون كل الناس يذهبوا في الحج يصعدوا عرفة، أما نحن فلا نصعد عرفة مع الناس وإنما نصعد مزدلفة. ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ رحله وانتقل من منى إلى مزدلفة، وإذا به يقطع مزدلفة كاملة ليذهب إلى عرفة. فشق عليهم ذلك جدا، وأنزل الله جل جلاله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، أفيضوا من عرفة من حيث أفاض الناس، زيك زي الناس، أفيضوا من عرفة مثل الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فعظم ذلك جدا على قريش، قضية الانتقال، أن ينقلك الله عز وجل من مكة إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، ثم ترجع إلى منى وتقضي في منى أيام، ثم تؤمر بالخروج من منى إلى مكة، ثم تطوف وداع وتذهب، انتقال انتقال انتقال، ولا تبرح أن ترتاح في مزدلفة حتى يقال لك ها يلا يلا على عرفة، يلا على منى، نذهب إلى منى، هيا على مكة، نذهب من مكة، هيا ارجع إلى منى بسرعة قبل المغرب تكون في منى، يرجع إلى منى، اذهب إلى الجمرات. قصة انتقال، والحج كله تنقلات. فالله يعلمك ألا يتعلق قلبك بمكان، وإنما يتعلق قلبك به جل جلاله وسبحانه وبحمده. قصص تحكيها الصفا والمروة المغفول عنها تماما، كالتفات الناس إلى لذات السجود ونسيانهم لذات الركوع. ينشغل الناس بلذات الكعبة وينسون لذات الصفا والمروة. كان شغال الناس برمضان ونسيانهم شعبان، كذلك ينشغل الناس بالكعبة وظلمت الصفا والمروة، لأن المنافسة كبيرة بالقرب من الكعبة المشرفة، قصص تحكيها لك الصفا والمروة كلما صعدت على الصفا وذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى ترجع القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا وقلب أسود مربادا كالكوز مكخية. كلما صعدت على الصفا قل: يا رب اجعل قلبي كالصفا. الصفا هو الحجر الأملس الصلب، صلب نعم ولكن ليس خشنا، صلب يعني متشدد على نفسه مش على الناس، صلب يعني يلتزم بالفرائض والنوافل والبعد عن المكروه والبعد عن الشبهات، لكن ليس خشنا، حسن الخلق، مهذب، يراعي التدرج في الدعوة ويراعي التدرج في أفهام الناس. صفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. حكايات تحكيها الصفا والمروة: كلما صعدت على الصفا كررت نفس الدعاء، وكلما صعدت على المروة كررت ذات الدعاء. كلما تصعد على الصفا تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يعود فيقولها مرة ثانية ويدعو دعاء طويلا، ثم ثالثة، يصنع ذلك 7 مرات في كل مرة، 3 مرات دعاء وتهليل وتكبير، ولا يمل ولا يسأم، بل يبكي في كل مرة ويجأر في كل مرة، والسعي نفسه كأنه كلام. قالوا: من أسرار السعي أنه كمثل الذي خرج من قصر الملك ليسعى في الفناء ينتظر النتيجة. كنا الآن في الكعبة، أنا مقبول أم لا، يسعى ويذهب ويرجع كالحيران، كالذي يتمنى القبول، أو كالذي فقد شيئا ويتلمس أن يعود إليه، كالذي يبحث عن قلبه، يبحث عن شيء ضاع منه. قصص وحكايات تحكيها الصفا والمروة في 7 أشواط في الحج المبرور وفي العمرة المقبولة. يا عباد الله، شددوا الأشواق إلى بيت الله، واعلموا أن هذه الحفل من التلبية التي نسمعها، وهذه الضجة من الأفراح التي يعيشها الحجيج، من ورائها كفاح وبطولة، وليست قصة له ولا رحلة سياحة ترفيهية، وإنما نضال وجد وبطولة. ولهذا فلعل ذلك بلسماً يرحم الله به من حرم من حج هذا العام، فيقول: أمامي الأيام 10 من ذي الحجة، سأجد فيها وأجتهد أقصى ما يمكن من الاجتهاد، لعل الله عز وجل أن يرى مني هذا الجد وهذه المضاعفة في القوة وعلو الهمة، فيراني سبحانه أهلا لأن أرحم بحجة مبرورة أكون فيها عابدا قانتا مخبتا طائفا ببيته العتيق. يا عباد الله، اغنموا 10 من ذي الحجة، احرصوا على الأضحية. يا عباد الله، ليكن شعاركم في الأيام المقبلة: الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. امسك ورقة وحضر فيها ماذا ستفعل من المعروف ومن صنائع المعروف، وراجع مع أولادك المعروف الذي قمت به والمعروف الذي عملته والشر الذي تجنبته، لعل الله عز وجل أن يرحم حرمانك وأن يجبر لوعة قلبك وأن يبلغك أجر الحجيج وأنت لست معهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يشاركونكم الأجر حبسهم العذر. يا عباد الله، إن الذي يرزق الحج أو الذي لا يرزق الحج هو عبد لله، ولا يزال باب رحمة الله له مفتوح، فليتعلق القلب بالله وبرحمته. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا كالصفا. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا الله يا الله يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم إنا نرغب إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أوليائك وأحبابك، وأن تغنمنا خيري الدنيا والآخرة مما سألناك ومما قصرت عنه مسألتنا. ربي يسر لحجاج بيتك حجهم وتقبل منهم حجهم. واللهم إنا نريد الحج فيسره لنا ودبره لنا ووفقنا له يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.